وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة مناسك. هذه السلسلة البرامجية التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه السلسلة الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بالدكتور عمر مطلع هذا اللقاء، فحياكم الله شيخ عمر، أهلا بكم. شيخ عمر، تحدثنا في الحلقات الماضية من حلقة هذه السلسلة عن الحجاج قبل قدومهم إلى مكة المكرمة وإلى بيت الله الحرام. ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى المشعر الحرام مزدلفة. في هذه الحلقة نريد أن نتوقف معكم في اليوم العاشر في يوم النحر، ونعرف ماذا يفترض على الحاج أن يعمل فيه. لكن إذا سمحتم نتوجه أولا إلى الأخوة في الشارع أو في بعض الأماكن العامة لكي نستمع في هذا التقرير الاستطلاعي إلى بعض إجاباتهم عن يوم النحر. مناسك. مناسك يوم النحر هو يوم العيد، من ذي الحجة يتوجه في الحجاج من مزدلفة إلى منى. يوم النحر اليوم العاشر عند الحجة، يوم العيد اللي ينتقل فيه الحجاج من مزدلفة إلى منى، اللي يرمون فيه رمل جمرة العقبة. يوم النحر يوم الضحية 10 من الحجة، الضحية هذا يوم النحر يقول لها يوم النحر الضحية للحجة، يوم الحج الضحية يعني تقريبا أيوة العاشر. يوم النحر هو اليوم الأول، اليوم العاشر من أيام ذي الحجة اللي يذبح فيه الحجاج الأضحية بالتقرب إلى الله، وهو اليوم الجمرات الأول العقبة الأولى، واليوم العاشر من ذي الحجة، واليوم الذي شرعت فيه الأضحية، وتوجه من الحجاج من مزدلفة إلى منى ورمي الجمرة الأولى. يوم عاشر ذي الحجة. مناسك. مناسك. حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام، شكرا للأخوة الذين شاركوا في هذا التقرير الاستطلاعي، وكان سؤاله ما هو مفهوم يوم النحر. إجابات متعددة شيخ عمر، بودي الآن أن تتفضل أنت بالإجابة وتعرفنا بمفهوم ومعنى يوم النحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يوم النحر تسميته من إضافة الشيء إلى الفعل الذي أو من أعظم الأعمال التي تفعل فيه، وهو النحر، فإنه ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء أعظم ولا أحب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم من النحر، وهو يشمل الأضاحي، وهذا قدر مشترك بين الحجاج وبين أهل الأمصار، والهدايا، وكذلك ما يتعلق بأنواع الذبائح والهدايا التي يفعلها أو يقدمها الحجاج، سواء من الهدي الواجب أو الهدي المستحب. النحر هو الذبح. النحر هو الذبح، نعم، والسبب أنه يعني موضعه في منطقة النحر. نعم. ويوم النحر في الأصل أن تبدأ أعماله بعد طلوع الفجر كما تقدم في الحديث السابق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسفر جدا وقد كان في مزدلفة صلى الفجر بقي يد الله سبحانه وتعالى، فلما أسفر جدا تحرك قبل غروب الشمس. لكن تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من النساء ومن في حكمهم من المرضى والصغار أن يدفعوا بعد منتصف الليل، وقلنا إن الأحوط أن يذهب الإنسان بعد غيبوبة القمر. فهؤلاء في حقهم تبتدأ المناسك من بعد نفيرهم من منى إلى من مزدلفة إلى منى، لأن الإذن بالرخصة هو يعني الإذن بالرخصة يتبعها ما يتعلق بها من مناسك. لكن دعنا نتحدث نحن عن الصفة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أسفر جدا وتحرك ووصل إلى منى، والعلماء يقولون رمي جمرة العقبة هي تحية منى، فاتجه إليه عليه الصلاة والسلام وهي آخر الجمرات من منى وهي أقربها إلى مكة وهي معروفة الجمرة الكبرى، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد كان لبده كما تقدم، لما قيل له لماذا لا تحلل أنت قال لا أحل حتى أنحر هدي، فقد لبدت رأسي فلا أحلق، قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحلق حتى أنحر هدي. فلما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام ونحر هديه قصر حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الموضع دعا للمحلقين ثلاثا وقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم اغفر للمقصرين. ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى البيت. إذن رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم أفاض إلى البيت، وقبل أن يفيض طيبته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي التي قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. جميل. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني هذا يعرف إذن من ضمن السنن، من ضمن السنن. نعم، الطيب من ضمن السنن. فذهب إلى البيت ليؤدي الركن الأكبر بعد عرفة وهو الطواف بالبيت، إذ هذا من أعظم أركان الحج ولا يتم الحج إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمنا صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها فقيل لها إنها قد حاضت، فقيل لها قال أحابستنا هي، قيل له إنها أفاضت انتهت من طوار، قال إذن فلتنفر، فعلم منه أنها لو لم تطف لبقيت وحبست الناس، وهذا أحد الأدلة على ركنية هذا المشعر وهو الطواف بالبيت، وهو محل إجماع بين أهل العلم رحمه الله تعالى. فطاف عليه الصلاة والسلام سبعا ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا ثم عاد إلى منى وصلى بها الظهر، وصلى بها الظهر قصرا، وصلى بها الظهر قصرا، ثم بقي في يومها عليه الصلاة والسلام يجيب الناس، بل قبل ذلك كان يجيب الناس كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال بعضهم رميت قبل أن أطوف، بعضهم قال نحرت قبل أن أرمي، فكلها يقول عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع افعل ولا حرج، أي أن الحاج لو قدم الطواف على الرمي أو الرمي على أو النحر على الرمي أو الحلق على الرمي كل ذلك لا بأس به بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم التي أطلقها ويسر فيها على المسلمين وقال افعل ولا حرج. وأخذ منه العلماء أن الإنسان منذ هذا اليوم، أي منذ يوم النحر إلى أيام التشريق، مهما قدم وأخر من المناسك فإنه داخل تحت هذه القاعدة افعل ولا حرج. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى ليكمل بها بقية المناسك، فإنه من المشروع للإنسان إذا وجد مكانا لا منة لأحد فيه ولا مشقة عليه فيه ولا أذية أيضا للمسلمين فيه، فإن المشروع له أن يبقى بمنى حتى آخر يوم من أيام التشريق كما سنذكر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لكن نحن الآن في أعمال يوم النحر. جميل. فرجع عليه الصلاة والسلام وصلى بها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، جلس عليه الصلاة والسلام تعبد الله عز وجل ولإحياء هذه الشعيرة وأيضا للتصدي للإجابة على أسئلة الناس وفتواهم، وسار على هديهم بعد ذلك أصحابه والتابعون وأهل العلم إلى يومنا هذا. وكان عليه الصلاة والسلام مكثرا للذكر في هذه سأتي إلى هذه، وهو يعني هذا مشعر آخر، وهو أن هذه المشاعر كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا نلحظ معنى الذكر بارز في آيات الحج، سواء كانت في سورة البقرة أو في سورة الحج، كلها تجد قضية الذكر. مثلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين. وقال الله سبحانه وتعالى بعدها فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، الآية الكريمة. إذن معنى ذا. وأيضا في سورة الحج يقول الله سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، الآية الكريمة. وهذا المعنى أنا تتبعته فوجدته حاضرا، يعني تكررت كلمة الذكر في آيات البقرة وفي سورة الحج 10 مرات مع قصر هذه الآيات، لكن الأمر بالذكر والإخبار عن المقاصد الشرعية العظيمة لهذه المشاعر تكرر في القرآن كثيرا. وجاء في مستدرك الحاكم وفي سنده ضعف، لكن الآيات الكريمة تشهد لصحة معناه لا لصحة سنده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وبهذا نعلم أن الذين يمضون أكثر الوقت في غفلة عن هذا المقصد العظيم قد فوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا. فهي وصية لنفسي ولإخوة الحجاج بأن يكثروا من ذكر الله تعالى بأنواعه. فثمت القرآن الكريم وهو أشرف الذكر، التكبير، طبعا نسيت أن أشير إلى أن التلبية تنقطع مع رمي جمرة العقبة، التكبير، التحميد، التهليل، الدعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، كل ذلك. فإذا وجدت من نفسك مللا أيها الحاج أو فتورا في نوع من الذكر فانتقل إلى النوع الآخر، فانتقل من روضة إلى روضة ولا تخرج عن حديقة الذكر. جميل، سنعود لهذه الحديقة بإذن الله تعالى، لكن نشرك مجموعة من الإخوة الذين استطلعت آراؤهم ومعلوماتهم في أحد الأماكن العامة عن أعمال يوم النحر نشاهدها، نعود بإذن الله تعالى بعدها. مناسك جيت هنا في منى وسوي زبيها، وبعدين أهرام نزل في الحرام السيد، وراح المكة عندي سوي طواف أفادة. يوم النحر اللي هو اليوم اللي تصدق فيه للمساكين الفقراء من أطعمة زي اللحم، هذا اللي طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والنحر. بنحروا في منى ويرمون جمرة العقبة وبيطفون طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف الإفاضة، جمرة العقبة، حلق الرأس، الهدي، الذبح. أفعال الحجاج في يوم النحر مش شرط الترتيب فيها، لأن الرسول عليه السلام لما الصحابة سألوه كان في اختلاف في الترتيب في السؤال، فكان كل رد عليهم يقول افعل ولا حرج، اللي يسأل بالترتيب ده يقول افعل ولا حرج ولا حرج، واللي يسأل بالترتيب ده يقول له افعل ولا حرج. لكن أنا عن نفسي أنا ما كنت حج، كنت أجي من مزدلفة، طبعا من بيتين في مزدلفة، أجي أوصل أرمي جمرة وبعدين نتحلل وندبح، والطواف ده كنت أجله لنهاية الحج بعد مرمي 3 أيام بتوع التشريق. مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، رأيكم فيما تفضل به الأخوة دكتور عمر، والعود كذلك إلى ما تفضلتم به بداية. يعني إجابات يعني بمجموعها تدل على ما عجبتني إجابة الطفل الصغير، كانت نعم مقننة وجميلة، وهذه إن شاء الله نقول يعني لعلها من أثار المناهج الجيدة التي يتلقاها الطلاب في تعليم هذه المناسك، والتي قد يعني قد يحرم منها بعض الناس في أماكن أخرى، ثم يعني نجد هذا الأثر الجيد في الثقافة الشرعية في هذه الأحكام. والمستطلع الأخير ذكر من سكه هو. نعم نعم. طيب دكتور عمر، في مسألة أنتم ذكرتم قبل قليل ملحظ مهم، وهو إذا وجد الإنسان مكانا في ميناء نعم ولم يكن لأحد منا عليه ولم يكن في أذية لأحد، نعم المشكلة لا نود أن نقول أنها أزلية لكنها مستمرة الحقيقة، نعم وهي مسألة الافتراش خاصة يعني في ميناء وفي بقية المشاعر، وهي تؤذي الحقيقة نعم وتعيق الحركة، نعم أريد منكم وصيتين اثنتين أو توجيهين اثنين للمطوفين الذين يحضرون هؤلاء الحجاج، لأنهم ربما يكونوا سبب في هذا، والأمر الثاني المفترشين سواء القادمين من الخارج أو حتى القادمين من الداخل. طبعا إذا تكرر يعني أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج كما سبق بيانه في لقاء سابق، فينبغي أن نستحضر القاعدة الشرعية وهي أن الواجبات مناطة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع الإنسان فلا يجب عليه، فليبت في أي مكان يتيسر له فيه. ولا أحصي حقيقة كثرة الذين يسألون ويتعبون أنفسهم، وأنا أشفق والله على من يأتي ويعني يسير هو ونساؤه ويأتون من العزيزية أو من أقصى مزدلفة أو من أماكن بعيدة، هم ومعهم فراشهم أو بدون فروش، ويقفون وينتظرون سويعات حتى يظنوا أنهم بقوا أكثر الليل في مشارمنا. فنقول من لم يتيسر له مكان يصلح لمثله في حملة من الحملات المعروفة أو في هذه الأماكن، فإنه لا يجب عليه المبيت، ولا يجب عليه أن يأتي من أجل أن يبقى، ولا يجب عليه أن يأتي من أجل أن يبقى في الشارع. لأن لو تصورنا أن هناك خارج ميناء مثلا 100,000 ليس لهم أو 200,000 ليس لهم أماكن في ميناء، ثم جاء هؤلاء وبقوا في الشوارع، كم سيكون الأثر على تعطل مسيرة الطرقات، على التبعات التي تكلف رجال الأمن، التبعات التي تكلف بقية العاملين في خدمة الحجيج، فيحصل هناك نوع من الارتباك. فمن لم يجد مكانا فقد يعني أعفاه الله سبحانه وتعالى من هذا، لأن الله يقول فاتقوا ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهتكم عن شيء فاجتنبوه. فلا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه في هذا، ولا أن يتعب من معه من النساء والأطفال والضعفة، فإن وجد مكانا فالحمد لله، ومن لم يجد فلا، ومن لم يجد فلا، فيأتي، فإن لم يجد مكانا انصرف وبقي يرمي ويخرج. بعضهم يقول آتي بالليل حتى أرمي جمرة العقبة أو بقية أيام التشريق، أرمي بالليل ثم أبقى ساعة ساعتين ثلاث أربع، والله إني أسمع مكالمات من أخوات وأمهات حقيقة اللي فيها سكر واللي فيها ضغط واللي رجليها تعبانة واللي كذا واللي كذا، وإحنا مثلا تعبنا وكذا ودنا نبقى ولكن ما لقينا مكان، فيحصل عنة مشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث باليسر، ومدام أن اليسر هنا متاح وموجود بهذا الحكم الشرعي فاتقوا الله ما استطعتم، فلماذا يكلف الإنسان نفسه، فلماذا يكلف الإنسان نفسه شططا؟ جميل، نعود إلى المفهوم شيخ عمر يوم النحر. عفوا يا أبو سامة، أنت ذكرت قضية المطوفين. المطوفون لا شك عليهم مسؤولية، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدوا حقوق الحجاج الذين دفعوا أموالهم، وأن يحذروا من ظلمهم، فإن الظلم للحيوانات محرم، فكيف للآدمي، فكيف للمسلم، بل كيف به وهو آت إلى بيت الله عز وجل الحرام. ألا يخشى المطوف الذي يقصر في حقوق هؤلاء أو يظلمهم أو يبخسهم حقوقهم، ألا يخشى عليه على نفسه من أن يأتي أحدهم من هؤلاء المظلومين الذين قد تحول اللغة، قد تحول يحول الضعف الذي هو فيه، يحول أنواع من الحوائل أن يأخذ حقه منه أو أن يشتكيه، لكن ويله إن رفع شكواه لله سبحانه وتعالى ودع عليه، ربما تكون هذه الدعوة موبقة له دنيا وأخرى. إذا أذنتم نرجع إلى مسألة المفهوم، مفهوم يعني النحر، وكيف أنه من الضروري للحاج أن يستشعر هذه العبادة العظيمة، لا أن يفعلها كأي عمل من الأعمال كأنها تقليد أو متابعة أو ظرف اجتماعي. جميل، أن جابر رضي الله عنه لما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رمى جمرة العقبة أتى المنحر. كم تتوقع نحر يا أبو أسامة؟ نحر 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، أو أهدى 100 ناقة، مع أنه كان يكفيه له ولمن معه ناقة واحدة، لكنه الكرم النبوي المصطفوي عليه أفضل الصلاة والسلام، نحر بيده الشريفة 63، ويقول الراوي فكلها تتهادى إليه أيها التي يبدأ بها أولا، حتى الحيوانات تحبه عليه الصلاة والسلام، وتعلم أنه يتقرب بهن إلى الله، وإلا الموت لا يحبه أحد، حتى الحيوان ينفر من الموت، لكنه في هذا المقام اجتمع مقام الحب، اجتمع مقام العبودية لله سبحانه وتعالى بأداء هذه الشعيرة، وهي شعيرة النحر. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، ومن الموافقات أن تكون هذه 63 مطابقة لسني حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، فقد مات وعمره 63 على قول أكثر أهل العلم، والباقي أعطاه علي بن أبي طالب، ثم أمر بها فطبخت